الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة. الحديث 82 بعد 200 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. الحديث 83 بعد 200 ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم، يعني يكري أرضه ليزرعها المقتري بشيء معلوم، يقول السنة بألف، بمئة جنيه، السنة بمئة صاع من البر، ومئة صاع من الشعير، ونحو ذلك، بالشيء المعلوم، والنهي عن الشروط الفاسدة. فيه شروط تبين المقصود، وشروط فاسدة فيها غرر، فيها جهالة، قد يحصل لها نتيجة وقد لا يحصل لها نتيجة، فهذه شروط فاسدة منهي عنها. عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني أهله وجماعته وقبيلته، يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني لنا أراضي زراعية في المدينة، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. يقولون للمزارع العامل: لنا هذه الأرض، ازرع هذه الأرض كلها، ولنا هذه الجهة، ولك هذه الجهة، أو لنا ما على البركة ولك ما عداها، أو لنا ما تمر به السواقي ولك ما عداها، ونحو ذلك. وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، في هذا جهالة، ربما لا يخرج من الزرع إلا ما كان حول البركة أو حول السواقي، لأنه يشرب الماء وينتج، وربما يفسد ما حول البركة وما حول السواقي لأنه يكثر عليه الماء فيفسد، وربما أنتجت هذه وربما ولم تخرج هذه، هذه أنتجت وهذه لم تنتج، فيكون فيها جهالة، ربما اشتغل العامل طول السنة ولا حصل شيء، ما نتج إلا ما اشترطه رب الأرض، لأن رب الأرض يعرف الأرض الطيبة والأرض المنتجة، فيقول: هذه لي وهذه لي وهذه لك وهذه لك، ثم أراضي صاحب الأرض تنتج ويكون فيها خير كثير، وأراضي المزارع العامل الذي يكدح طول السنة ما تنتج شيء. فنهانا عن ذلك، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي رضي الله عنه فنهانا عن ذلك، المقصود الناهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أمرنا بذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الورق فلم ينهنا، الورق الفضة أو الذهب ونحو ذلك ما حصل نهي، يعني يجوز أن يكري أرضه هذه بألف أو بخمسة آلاف أو أقل أو أكثر ذهب أو فضة أو حسب ما يتفقون عليه. فأما الورق فلم ينهنا، يعني يجوز لنا أن نكري الأرض بالورق الذي هو الورق، إذا قيل الورق فالمراد به الفضة، وإذا قيل العين فالمراد بها الذهب. يقول هذا الحديث الأول متفق عليه البخاري ومسلم. يقول ولمسلم رواية أخرى لمسلم عن حنظلة بن قيس قال، حنظلة يقول سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، يجوز أن تكري الأرض بالذهب أو بالورق الذي هو الفضة لا بأس بهذا. والتابعون يسألون الصحابة رضي الله عنهم، وصغار الصحابة يسأل كبار الصحابة ما عندهم من العلم، لأنه مثلا قد يأتيه شخص يرغب في استكراء أرضه بكذا وكذا ريال، فيخشى أن هذا لا يجوز فيقع في الحرام. والله جل وعلا أمرنا بأن نعبده في صلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا وجميع أعمالنا فيما يتعلق بحق الله جل وعلا، وكذلك أن نعبده جل وعلا في معاملاتنا. فالمسلم دائما أي تعامل يتعامله هو مع الله جل وعلا، يتعامل مع جاره مع الله جل وعلا، يتعامل مع أخيه مع الله، يتعامل مع عدوه الكافر مع الله، على ضوء ما شرعه الله جل وعلا. ما يقال الله جل وعلا حقه في المسجد والدكان والمتجر بع واشتر كيف ما شئت، لا، المسلم متقيد بالتعامل مع الله جل وعلا في جميع ما يأتي ويذر، يسلم على هذا طاعة لله جل وعلا، ويتوقف عن السلام على هذا طاعة لله جل وعلا، ويحب هذا طاعة لله، ويبغض هذا طاعة لله، ويبيع على هذا طاعة لله، ويمنع البيع على هذا طاعة لله. لأنه إذا علم أن هذا الرجل يشتري التمر أو يشتري العنب أو يشتري الشعير ليجعله خمر، فيحرم على المسلم أن يبيع عليه، ولو كان بيدفع دراهم وبيأخذ شعير أو يأخذ بر أو يأخذ مثلا عنب أو يأخذ تمر، لا، أنا علمت أنه يأخذ ما يأخذ مني ويعمله في الحرام، أنا أمتنع ما أبيع عليه. يشتري مني سلاح أعرف أنه يقاتل به المسلمين، ما أبيع عليه، يحرم علي أن أبيع عليه. يشتري مني سلاح أعرف أنه يدافع به عن المسلمين، أبيع عليه وأخفض له طاعة لله. وهكذا فالمسلم في بيعه وشرائه يكون مع الله. يجهل بعض الناس يظن أن التعامل مع الله جل وعلا في الصلاة والصيام والزكاة والحج وأمور العبادة فقط، والبيع والشراء والتعامل والصداقة والعداوة ونحو ذلك هذا أنت حر فيه. لا، أنت لست بحر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ما تواد الكافر ولا تحبه ولا تعلفه، لكن تبيع وتشتري معه لا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرفنا مات ودرعه مرهون عند يهودي في أصع من شعير أخذها لأهله ليشرع عليه الصلاة والسلام، وإلا والصحابة رضي الله عنهم يسارعون في البيع والعطاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنون أن يطلب منهم شيء ما يطلب عليه الصلاة والسلام إلا لله. واليهودي ما باع عليه مباشرة هكذا، قال ما أبيع عليك إلا برهن، وأفضل الخلق على الإطلاق وأوفى الخلق وآمنهم وأصدقهم عليه الصلاة والسلام. واليهودي يقول ما أبيع عليك إلا برهن، الرسول ما عنده دراهم يدفع في ذلك الوقت، يعطي العطاء الجزيل وما يبقي لنفسه شيء. أعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد، فذهب الرجل إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطاه عليه الصلاة والسلام لله، ما أعطاه لنفسه، أعطاه لهذه النتيجة. قال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى رجلا 100 من الإبل فسأله زيادة فأعطاه 100 من الإبل، فسأله فأعطاه 100 ثالثة من الإبل، 300 من الإبل عطية لرجل واحد عليه الصلاة والسلام. وهو حينما اشترى أراد أن يشتري شعير لأهله، أرخص أنواع الحبوب الشعير، ما وجد نقدا يدفع عليه الصلاة والسلام، وما وجد شيئا يرهنه غير درعه عليه الصلاة والسلام. الدرع الذي يلبسه في الحرب يقيه السلاح أعطاه اليهودي رهنا حتى يسدد. وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو لم يتمكن من التسديد، ما سدد قيمة الشعير، دفعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانت الدنيا تساوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولا يهتم لها، وإنما يهتم للإسلام والإيمان ودعوة الخلق وترغيبهم في الأعمال الصالحة وحسن التعامل عليه الصلاة والسلام. فاليهودي والنصراني والكافر ما تحبه، ولا بأس أن تتعامل معه ببيع أو شراء وتصدق، ولا تغشه ولا تخنه. فخيار الأمة يسأل بعضهم بعضا عما يشكل عليهم من أمور دينهم، ولا يقول هذا العمل مربح أو هذا في مكسب أو هذا في دخل طيب، ما يبالي، هذا يؤجر هذه الدار على البر والفاجر ولا يهمه، يعمل فيها الطاعة والصلاة وقيام الليل والصيام والصدقة، أو يعمل فيها السكر والنكر والخمر والبلاء، يجهل فما يبالي بينها، ما يفرق بين هذا وهذا. لا، المسلم يكون مع الله جل وعلا في معاملاته وفي عمله وفي جميع شؤونه. سألت رافع بن خديج، رافع صحابي رضي الله عنه، عن كراء الأرض بالذهب والورق، كأن عنده أرض وأتاه شخص يريد أن يكتريها بدراهم، وقال اصبر حتى أسأل هل يحل لي هذا أو لا، لأني قد أكريك إياها مثلا بألف ثم لا تنتج الأرض شيء، فكيف تدفع الدراهم؟ إن كان يجوز هذا فالحمد لله، وإن كان لا يجوز توقفت. فقال لا بأس، يعني يجوز أكر الأرض بالذهب والفضة ولا بأس. إنما كان الناس، لأن هذا جاء إلى رافع رضي الله عنه لأنه يعرف أن رافع كما قال كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني أراضي، يعرف أن هذا مختص بهذا الشيء ويعرف. فأنت إذا أردت أن تسأل عن حكم من الأحكام فاحرص على من تتوقع أنه يعرف هذا الحكم الشرعي، ولا تسأل من يجهل. بعض الحجاج والمعتمرين يسأل من وجد علم أو هو أجهل منه، وبعض الناس لا يبالي في الفتوى، يفتي ولو أنه أجهل من حمار أهله، يستحي أنه إذا سئل ما يجيب يجيب خطأ ولا صواب كل واحد، وهذا محرم، لأن المفتي مخبر عن الله جل وعلا. فقال رافع بن خديج رضي الله عنه لا بأس بالذهب والورق، إنما كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. كأن هذا السائل يقول إني سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء، فما هو هذا؟ قال نعم، كان الناس أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يواجرون الزرع بما على الماذيانات. الماذيانات كلمة أعجمية، والمراد بها الأنهار السواقي العظيمة الكبيرة، والجداول السواقي الضعيفة، هي نوعان. مثلا المزرعة يكون فيها سواقي أم تخرق الأرض طولا وعرضا، هذه تسمى الماذيانات، ثم يتفرع عنها سواقي صغيرة مجاري للماء، هذه الجداول تسمى جداول، الواسع يقال له ماذيانات. فيهلك هذا ويسلم هذا، كأن صاحب الأرض يقول لي ما على الماذيانات ولي ما على السواقي من زرع ولك الباقي، أو لي هذه القطعة التي بجوار البركة ولك الباقي، أو لي هذه الأرض المنخفضة التي تروى بالماء ولك الباقي، فيهلك هذا ويسلم هذا. نوع من الأنواع يهلك، سواء كان لصاحب الأرض أو لصاحب الزرع الذي هو العامل، ويسلم هذا سواء كان لصاحب الأرض أو صاحب الزرع، أحيانا يسلم هذا ويهلك هذا، وأحيانا يهلك هذا ويسلم هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ما كانوا يتعارفون على كراء الأرض بالدراهم والدنانير، وما كانوا يتعارفون على كراء الأرض بالنسبة، ما كان عندهم بالنسبة، يعني بالنصف بالربع بالثلث بهكذا، ما كانوا يعرفون. يعرف أن صاحب الأرض تخير يقول لي هذا وهذا ولك الباقي، وربما أخذ أطايب الأرض والآخر صار له الأرض الرديئة التي لا تنبت، ومسكين يعمل ويكدح ليل نهار فلا ينتج له شيء، يكون كأنه خادم لصاحب الأرض يعطيه الثمرة وهو بلا شيء. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، أشد من النهي زجر، الزجر في الشيء الممنوع. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، شيء معلوم مثلا أعطاه الأرض يزرعها السنة بألف ريال، السنة بألفين ريال وهكذا، لا بأس، لأن هذا كرى وهذا بيعمل ويترزق الله جل وعلا والله يعوضه، مثل ما يستأجر البيت ليسكنه يستأجر الأرض ليضعها مستودع ينتفع به، فهو يريد أن ينتفع بهذه الأرض ويدفع أجرتها، وسواء كانت الأجرة دراهم فضة أو دنانير ذهب أو طعام مما تنتج الأرض أو من غير ما تنتج الأرض. الأرض مثلا يزرعها بر شعير ويقول له بمئة صاع من التمر مثلا، أو بمئة صاع من الذرة، سواء كان هذا الطعام مما ينتج من الأرض أو لا ينتج من الأرض، أو كان بنسبة مما ينتج من الأرض كما تقدم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، لما استولى على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها منهم لخيانتهم وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستولى على أرضهم وأبقاهم فيها يزرعونها ويستفيدونهم ويفيدون المسلمين، ليتفرغ المسلمون للجهاد في سبيل الله، لأن الأرض خيبر أرض طيبة ومثمرة، إن يقبل عليها المسلمون بالزراعة والإنتاج عطلوا الجهاد في سبيل الله، وإن أخذوها من اليهود وتركوها للشمس والهواء ما استفادوا شيء. فرعى النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وتوفيق الله جل وعلا له وإلهامه أن يؤجرهم عليها، هم يعرفونها وينتجون، ولم يواجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمبلغ من المال لأنهم أهل خيانة وغش يأخذون الأجرة ولا يعملون، قال بكذا بالنصف بالشطر، ما تنتج الأرض لكم نصفه ولنا نصفه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حان الوقت وقت الثمرة يرسل بعض الصحابة الخيار الذين يجيدون خرص الثمرة فيخرصونها ويطالبون اليهود بكذا، يقول نخرص هذا الحقل مثلا 1000 مثلا وزنه أو كيلو أو نحو ذلك، فلكم كذا ولنا كذا وهكذا. فأما شيء معلوم فلا بأس به. يقول الماذيانات الأنهار الكبار والجدول والجداول النهر الصغير، يعني السواقي التي تجري معها الماء. ويأتي الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز كراء الأرض بهذه الطريقة. نعم اقرأ. الماذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير الغريب حقلا بفتح الهاء، حتى يعني لو لم يكن الجدول يجري مع النهر يجري معه الماء باستمرار، لأن مجرى الماء يسمى نهر ويسمى ساقي ويسمى جدول ويسمى ماذيانات بلغة أعجمية. نعم. حقلا بفتح الهاء المهملة وسكون القاف منصوب على التمييز. الأصل في الحقل القراح الطيب، ثم أطلق على الزرع واشتق منه المحاقلة. سميت المحاقلة محاقلة لأنها معاملة على الأرض على الحقل. نعم. الماذيانات بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثنات ثم ألف ونون ثم بعدها ألف أيضا، قال الخطابي هي من كلام العجم فصارت دخيلا في كلام العرب. في بعض الكلمات تكون عجمية واستعملت عند العرب بكثرة فاستمرت على ما كانت عليه عند العجم وتعارف عليها العرب، فيقال لها أعجمية أو يقال لها عجمية معربة إذا دخل عليها تعديل. نعم. أقبال الجداول بفتح الهاء فقاف فباء، والأقبال الأوائل، يعني وجه الجدول وأوله والمكان الذي يتكاثر فيه الماء. نعم. والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير. المعنى الإجمالي في هذين الحديثين بيان وتفصيل لإجارة الأرض الصحيحة وإجارتها الفاسدة. إجارتها الصحيحة بما أخبر به رافع بن خديج رضي الله عنه، والإجارة الفاسدة التي زجر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما على الماذيانات أو أقبال الجداول أو على جهة منها ونحو ذلك. نعم. فقد ذكر رافع بن خديج رضي الله عنه أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين، فكانوا يكارون الأرض كراء جاهليا ويعطون الأرض لتزرع على أن لهم جانبا من الزرع وللمزارع الجانب الآخر، فربما جاء هذا وتلف ذاك، وقد يجعلون لصاحب الأرض أطايب الزرع كالذي ينبت على الأنهار والجداول فيهلك هذا ويسلم ذاك أو بالعكس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة، لأن العامل قد يزرع طول السنة ولا يحصل على شيء، تكون الثمرة وأطايب الزرع في الأماكن الذي اختارها صاحب الأرض، والمزارع يعمل ليل نهار ما حصل على شيء، صارت أراضيه فاسدة سيئة ما تنتج، لأن صاحب الأرض عارف الأرض التي تنتج والأرض التي لا تنتج. فالمزارع قد يغر، يقال كل الأرض هذه الشاسعة لك وليس لنا إلا كذا وكذا، فيقول زين أعطيه شيء قليل والكثير لي، الكثير ما فيه ثمرة ما فيه نتيجة. نعم. فإنها باب من أبواب الميسر وهو محرم لا يجوز، فلا بد من العلم بالعوض كما لا بد من التساوي في المغنم والمغرم. التساوي في المغنم والمغرم يعني في الربح يتساوون فيه، إذا حصل ثمرة عظيمة وكثيرة وبركة من الله جل وعلا تساوى فيها الاثنان، وإذا حصل خسارة وهلاك للزرع ونحو ذلك ما صارت على واحد منهم والثاني مستفيد، كلهم يتساوون فيها. نعم. فإن كانت بجزء منها فهي شركة مبناها العدل والتساوي في غنمها وغرمها. بجزء منها كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. نعم. وإن كانت بعوض فهي إجارة لا بد فيها من العلم بالعوض، يعني ما تسمى مزارعة ما دامت أجار مثلا بألف أو أقل أو أكثر، هذه ما يقال لها مزارعة وإنما يقال لها أجرة. نعم. وهي جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة أم بالطعام مما يخرج من الأرض أو من جنسه أو من جنس آخر، لأنها إيجار للأرض ولعموم الحديث، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ما يستفاد من الحديث: أولا جواز إجارة الأرض للزراعة، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة. قوله في الجملة رحمه الله يعني على أساس أنها على سبيل العموم، وإلا في أشياء مستثنات، أشياء ممنوعة محدودة، قال في الجملة. وإذا قال وإذا كان شيء ما في استثناء إطلاقا يقال بالجملة، يعني جميع أنواعه وأفراده. وإذا قيل في الجملة فمعناه أنه في شيء ممنوع لكن الأكثر مباح. نعم. ثانيا أنه لا بد أن تكون الأجرة معلومة فلا تصح بالمجهول. ما تصح بالمجهول، مثلا يقول تعطيني أرضك أزرعها وأطيب خاطرك إن شاء الله، إذا ظهرت الثمرة أعطيتك ما يرضيك، هذا ما يجوز ما يكفي. نعم. ثالثا عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبا أو فضة أو غيرهما، حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض أو مما أخرجته بعينه. مما أخرجته بعينه يعني من نوع من اللي خارج من الأرض أو من غيرها مثلا. نعم. الرابع النهي عن إدخال شروط فاسدة فيها، وذلك كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع، فهي مزارعة أو إجارة فاسدة لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين، يجب أن تكون مبنية على العدالة والمساواة. فإما أن تكون بأجر معلوم للأرض وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرما، يعني بأحد أمرين، إما أجرة معلومة وهو يشتغل لنفسه ويدفع الأجرة، وإما بجزء مما يخرج منها قل أو كثر حسب ما يتفقان. نعم، لأنهم قد يتفقان مثلا على 3/4 لصاحب الأرض وربع للعامل، لأن الأرض طيبة والماء متوفر ونحو ذلك، فيكون صاحب الأرض له الأكثر، أو يتفقان على أنها على الشطر كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، أو يتفقان على أن للعامل 3/4 ولصاحب الأرض الربع مثلا لأنها تحتاج إلى مجهود وتعب، وهكذا حسب ما يتفقان عليه بالنسبة. نعم. خامسا، بهذا يعلم أن جميع أنواع الغرر والجهالات والمغالبات كلها محرمة باطلة، فهي من القمار والميسر، وفيهما ظلم أحد الطرفين. هذا يعلم من الدين بأنه ممنوع حتى لو تراضيا عليه، مثل الربا مثلا يتراضيان عليه ويحرم. كل شيء فيه جهالة أو فيه غرر أو فيه ظلم لأحد الجانبين أو فيه إجحاف بأحدهما فلا يجوز حتى لو رضي به، لأن المرأة قد يكون في حاجة ومضطر لهذا الشيء فيوافق على اللي يطلب منه. والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس لإبعاد العداوة والبغضاء وجلب المحبة والمودة، لأن الرجل الذي يظلم صاحبه، إذا كان الرجل واحد ضعيف عامل ضعيف ومذعن في كل ما يطلب منه مثلا، فظلمه القوي أضمر في نفسه العداوة له والبغض، وذاك نزعت من قلبه الرحمة والعياذ بالله، يتسلط على هذا ويجحف به لأنه مضطر، ويقول ما يجد غيري مثلا يبيع عليه، ما يجد غيري يعطيه كذا، فيضره، وهذا فيه ظلم. أولا فيه قسوة من الظالم وإيذاء لأخيه المسلم، ثانيا فيه مضرة للمظلوم وإضمار الكراهية والعداوة في نفسه لأخيه الآخر الذي ظلمه، لأن النفوس مجبولة في محبة من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. نعم. اختلاف العلماء. ذهب عامة العلماء إلى جواز الإجارة بالذهب والفضة والعروض غير الطعوم. والعروض غير الطعوم، الطعوم محل خلاف كما تقدم لنا فيما سبق، يعني أنهم أجازوا كراء الأرض بالدراهم أو بالذهب أو بالعروض، مثلا يعطيه شيء معين، مثلا يقول بكذا أزرعها، بكذا ثوب، بكذا من الأواني، بكذا من الأمتعة مثلا، بكذا من الطعام، كذا من الرز، ولو كانت الأرض لا تزرع رز مثلا، يعطيه يزرع أرضه هذه قمح وشعير ويعطيه 4 أو 5 أكياس رز، وهكذا. نعم. واختلفوا في جوازها في الطعام، فإن كان معلوما غير خارج منها فذهب إلى جوازها أكثر أهل العلم، ومنهم الشافعية والحنفية والحنابلة، سواء أكان الطعام من جنس الخارج منها أم من غير جنسه للحديث العام، ولأنه ليس فيه ذريعة إلى الربا فجاز كالنقود. ومنعه الإمام مالك محتجا بحديث فلا يكريها بطعام، وإن كان إنما يكريها يعني قصده بذهب أو فضة. نعم. وإن كان بجزء مما يخرج منها فلا يجوز عند الأئمة الثلاثة، عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأجازها الإمام أحمد رحمه الله، وعليه العمل عند عامة المسلمين، لأنه نص حديث تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، وأخذ به فقهاء المحدثين وكثير من العلماء. أما الأئمة الثلاثة وكثير من أتباعهم فلا يأخذون بهذا. نعم. وما نقل عن الإمام أحمد في جوازها فمحمول على إرادته للمزارعة بلفظ الإجارة. يعني الإمام أحمد رحمه الله أجاز إجرتها بالطعام أو بالدراهم أو بالذهب أو بالفضة أو بالعروض أو بأي شيء، قال إذا كانت بجزء مما يخرج منها فهي مزارعة، وإذا كانت بغير ذلك فهي إجارة، والإجارة جائزة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن أنواع الشركات، شركة الأملاك وشركة العقود، وهذه ستأتي إن شاء الله، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتعجل الشيء قبل أوانه خشية أن يعاقب بحرمانه فلا يحضر هذا. يقول: في أي حال يجب علي هدي الجبران؟ ومتى يجب هدي الجبران؟ إذا قصر المرء في شيء ما، ترك واجب يجب عليه هدي جبران، فعل محظور يجب عليه هدي جبران. لا تترك واجبا ولا تفعل محظورا فلا يجب عليك هدي جبران. فرق بين هدي الجبران وهدي التمتع والقران. هدي التمتع والقران شكر لله جل وعلا حيث يسر لعبده النسكين بسفرة واحدة وبأفعال واحدة بالنسبة لهدي القران. وهدي الجبران يعني أنك يجب عليك هدي ليجبر النقص الذي فعلته. ما هو هذا النقص؟ تركت واجب أو فعلت محظور، فعلت محظورا من محظورات الإحرام عليك هدي، تركت واجبا من واجبات الإحرام عليك هدي، وهكذا. نعم. يقول: متى يجب تجب البدنة أو الشاة أو إطعام 6 مساكين؟ أحيانا يجب عليه الشاة، فإذا لم يستطع صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، وهذا في هدي التمتع والقران. وأحيانا يجب عليه الشاة، فإذا لم يستطع صام 10 أيام في أي مكان، وهذا في هدي الجبران عموما على الغالب. وأحيانا يخير في هدي الجبران بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، مثل إذا حلق رأسه أو قلم أظافره أو أتى محظورا من محظورات الإحرام عمدا لا جهلا ولا نسيانا. وأحيانا يجب عليه بدنه، ما تكفي الشاة يجب عليه بدنه، مثل إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فيجب عليه بدنه ويفسد حجه ويجب عليه القضاء من قابل. والمضي في هذه الحجة الفاسدة، يقول: ما حكم الصدقة على آل البيت إذا كانوا فقراء، وهل لهم شيء من ميزانية الدولة الإسلامية؟ أهل البيت تكريما لهم لا تحل لهم الزكاة الواجبة، وأما صدقة التطوع التي هي من البر فيعطون منها، وأما الزكاة الواجبة فلا يعطون منها لما فرض الله جل وعلا لهم بدله من الفيء. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا حرموا من الفيء ما جعل لهم فإنهم حينئذ يباح لهم أن يأخذوا من الزكاة إذا احتاجوا إلى ذلك. يقول: سمعتك بالأمس تقول: لو أن أحد المزارعين اتفق مع أحد الناس على أن يبيعه 100 صاع بسعر الصاع 3 دراهم ويكون التسليم بعد الحصاد واتفق على ذلك. والسؤال: كيف يباع معدوم؟ وكيف يضمن المزارع سلامة مزرعته من البذر إلى الحصاد وقد استلم القيمة مقدما؟ وضحوا لنا. أقول: هذه المعاملة تسمى السلم، والسلم معمول به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بينه عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة إلى يومنا هذا. والمبيع ليس شيئا معينا معدوما، ليس شيء معين، وإنما المبيع في الذمة. فرق بين المبيع في الذمة، هذا يسمى سلم، والمبيع المعدوم بعينه هذا ما يجوز. إذا قال مثلا: أبيعك ما تلده هذه الناقة بعد سنة أو بعد سنتين، أو الولد الثاني لهذه الناقة إن فيها ولد ما هو لك، وإنما الذي بعده بسنة أو سنتين يكون لك، أبيعك إياه، هذا حرام ولا يجوز لأنه معدوم ومنهي عنه. لكن يقول: أبيعك مثلا 100 كيس سكر نوع كذا وزن كذا إلى آخره، يصفه بصفة مضبوطة، هذا في الذمة. والسكر يزرع في أقاصي الدنيا ويأتي. أبيعك 100 كرتون صابون صفة كذا نوع كذا إلى آخره، هذا في الذمة، باع شيئا في الذمة، وهذا يسمى السلم. ويشترط أن تستلم القيمة في مجلس العقد، ما يقول: أبيعك مثلا 100 كيس سكر لمدة سنة أو 6 أشهر أو أقل أو أكثر مثلا، ويقول الآخر: ما يخالف أنا أسلمك الدراهم إن شاء الله بعد 2 أو 3. نقول: لا، ما يجوز، لازم في الحال، لأن هذه شروط السلم. شروط السلم كما ستأتي إن شاء الله في شروط زيادة على شروط البيع، يشترط في السلم ما يشترط في البيع وزيادة شروط أخرى ستأتي إن شاء الله. وهذا ليس بيع معدوم، لأنه ما باع شيء معين، وإنما باع شيئا موصوف. فرق بين المعين وبين الموصوف. ما يقول: أبيعك ما تنتج مزرعتي بعد 6 أشهر، هذا ما يجوز، هذا معدوم. يقول: أبيعك 100 صاع من القمح صفة كذا كذا إلى آخره، سواء من هذه المزرعة أو من مزرعة أخرى أو من أقاصي الدنيا أو من أدناها، كل واحد لك عندي 100 صاع بهذه الصفة. لك عندي مثلا 100 كيس سكر بهذه الصفة، لك عندي 100 كيس رز بهذه الصفة مثلا، من أي جهة جاء، المهم أن يكون مضبوط موصوف بعد 6 أشهر بعد 8 أشهر وهكذا. وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية وفيه تيسير للطرفين. مثلا شخص يريد أن يذهب ليستورد رز كثير وما عنده دراهم تكفي، فباع على هذا 100 كيس في ذمته، وباع على هذا 100 كيس في ذمته، وهذا 50 كيس في ذمته، واستلم الدراهم على أن يسلمهم الرز بعد 6 أشهر، فجمع الدراهم وذهب واشترى وجاء الرز في الوقت المحدد وسلم كل شخص نصيبه. فهذا يسمى في الفقه الإسلامي السلم، وله كتاب مخصوص في الفقه يشترط فيه ما يشترط في شروط البيع وزيادة شروط السلم، كما ستأتينا قريبا إن شاء الله بعد أيام قليلة إن شاء الله. فهو ما باع شيئا معدوم، وإنما باع شيئا موصوفا في الذمة. ما الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران؟ أليس صيام 10 أيام 3 هنا و7 إذا رجع كلها سواء؟ لا يا أخي، كررنا الفرق بين هدي التمتع وهدي الجبران. أنت تمتعت بالعمرة إلى الحج، أديت العمرة في أشهر الحج، ثم تمتعت بما أباح الله لك من الطيب والجماع ولبس المخيط وغير ذلك مما أباح الله لك حال إحلالك وحرمه عليك حال إحرامك، فأنت تمتعت به. ربما تكون أتيت بالعمرة في اليوم الأول من شوال أو الثاني من شوال وتبقى إلى الحج، لو بقيت أحرمت باليوم الأول من شوال أو الثاني من شوال محرما بالحج لزمك أن تبقى على إحرامك إلى يوم عيد الأضحى، وهذا في مشقة. فاستمتعت بما أحل الله لك في هذه الفترة، تحللت، ووجب عليك مقابل هذا شكر لله جل وعلا هدي تذبحه في مكة، تأكل منه وتتصدق وتهدي، يعني حكم الأضحية. هذا ليس هدي جبران، هدي الجبران للفقراء خاصة، هذا يسمى هدي التمتع. ما استطعت هدي التمتع، ليس كل الناس يجد، من الناس من لا يستطيع، يحج بنفسه ولكن ما يستطيع أن يهدي، فالله جل وعلا جعل عليه بدل الهدي صيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. وهذا الهدي يجب على كل من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن من حاضر المسجد الحرام. أما هدي الجبران فلا، هدي الجبران هدي زجر، هدي منع، احذر التقصير، فلا يجب عليك هدي جبران. تساهلت وفعلت محظور، أو تساهلت وتركت واجب، وجب عليك هدي جبران، اجبر هذا النقص الذي حصل بهذا الهدي. ثم إذا أهديت فلا تأكل ولا تهدي، وإنما هو صدقة للفقراء. ما استطعت وجب عليك هدي جبران وما تستطيع، ماذا تعمل؟ تصوم 10 أيام في أي مكان، في مكة أو خارج مكة. إذا لم يكن قادرا على الهدي ولا الصيام فما العمل؟ يكون في ذمته، متى ما قدر يوفي بما على ذمته. يقول: عندي مبلغ من المال أمانة ولم يوجد له صاحبه ولا أعرف عنوانه، ماذا أفعل؟ إذا كان عندك مبلغ لشخص ولا تعرف عنه الآن شيء، عليك أن تتحرى وتحرص على إيصال الحق لصاحبه إن كان حيا، وإن كان ميتا فإلى وارثه، وتحرص على هذا. إن كان داخل البلاد تسأل عنه، خارج البلاد تحرص عليه، إن كان عندك صورة جواز أو بطاقة أو نحو ذلك ترجع إلى سفارته، ترجع إلى من يعرفه من زملائه من كذا. فإذا بذلت كل جهدك ولم تستطع الوصول إليه وطالت غيبته وخشيت أن يباغتك الأجل وأنت لم تعطيه حقه، فحينئذ قال العلماء تتصدق بهذا المبلغ عنه. فإن جاء بعد ذلك فتخبره بما فعلت، تقول: حرصت كل الحرص على إيصال الحق إليك فلم أجدك، وخشيت أن يباغتني الأجل والمبلغ عندي، وأخشى أن وارثي لا ينفذ ما أكتبه، وإلا أنا قد كتبته عندي بأن عندي لفلان كذا، لكن أخشى أن وارثي ما ينفذ، فأنا تصدقت به عنك. فإن أجزت ذلك فالحمد لله، وربما يعوضك الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، وإن لم تجز هذا فهو صدقة عني وأنا أدفع لك حقك. تخبره بهكذا، فإن رضي بأن تكون الصدقة له فبها ونعمة، وإن قال: لا والله أنا محتاج وأنا في أمس الحاجة وأنا جئت من مسافة بعيدة كلها لأجل حقي، لأني عارف أنك ثقة وأمين وأنك حافظ لحقي فجئت على حسابه وأنا في أمس الحاجة إلي، فتعطيه إياه والله جل وعلا يعوضك ويجعل الصدقة لك ويعوضك عنها خيرا في الدنيا والآخرة. يقول: هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأختان لأب، ما نصيب كل هؤلاء؟ هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب. الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف لأنها مستكملة الشروط في أخذها النصف، والأختان لأب لهما السدس تكملة الثلثين بينهما، فالمسألة من 12، للزوجة 3 من 12، وللأخت الشقيقة النصف 6 من 12، ويبقى 3، ويبقى 3 و6 9، يبقى 3 الباقي وهو السدس تكملة الثلثين، يبقى 2 للأخت أختين لأب لهما السدس 2 لكل واحدة 1 من 12، ويبقى 1 لأولى رجل ذكر، لأن الأخوات هذه لا تكون عصبة. تقول: امرأة حجت ووقع عليها زوجها بعد التحلل الأول وهي جاهلة لحرمة ذلك، ومضى عدة سنوات، وماذا يلزمها الآن علما بأن تلك الحجة حجة الإسلام؟ إذا كان جامعها قبل التحلل الأول فحجها صحيح إن شاء الله، وعليها شات، عليها شات تذبح في مكة لفقراء الحرم حتى وإن طال الزمن، وهذه الشاة لا تأكل منها ولا تهدي لغني، وإنما تكون للفقراء خاصة. يقول: عندنا في بلادنا يكاد الأمن ينعدم في جميع البلاد بسبب الهجوم والتعدي، فهل يجوز شراء السلاح للدفاع عن النفس؟ نعم يجوز هذا، المرء يجوز أن إذا خاف على نفسه أو على محارمه أو على ماله أن يشتري السلاح للدفاع به عن نفسه. يقول: هل يجوز للحاج قبل التحلل من إحرامه بعد رمي جمرة العقبة أن يحلق لنفسه أو لغيره؟ يجوز للمرء أن يتحلل يحلق لنفسه أو يحلق لغيره وهو محرم، يجوز له ذلك ولا حرج، لأن هذا تحلل مثل ما يتحلل بخلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، فهو يتحلل بالحلق، له أن يحلق لنفسه وله أن يحلق لغيره. هل يجوز الإفراد بالحج؟ لأن قد علمنا أن هناك من يقول لا يجوز إفراد الحج. يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة رضي الله عنهم بين الأنساك الثلاثة: الإفراد بالحج، والتمتع بالعمرة إلى الحج، والقران بين الحج والعمرة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، منهم من قرن بين الحج والعمرة وساق الهدي، ومنهم من أفرد الحج، ومنهم من قرن بين الحج والعمرة ولم يسق الهدي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي ممن أفرد أو قرن أن يتحلل بعمرة فيكون متمتعا. يقول: هل صداق المرأة إذا كان دينا وطلقها الزوج يجب عليه قضاؤه؟ إذا كان صداق المرأة دينا وطلقها يجب عليه أن يعطيها إياه، لأنه دين في ذمته. وكثيرا ما يقال مثلا: الصداق المؤجل يحل عند أقرب الأجلين من طلاق أو وفاة، فإذا طلقها وجب عليه أن يدفع الدين الذي في ذمته، أو مات أحدهما فيدفع المهر المؤخر، فإن كان الميت الزوج يدفع من تركته، وإن كان الميت الزوجة فيدفع لورثتها. يقول: عملت عمرة في رمضان وموجود في مكة إن شاء الله حتى الحج، وماذا أعمل؟ عمرتي للوالد، وهل علي هدي؟ إذا كانت عمرتك في رمضان وأنت مقيم في مكة فليس عليك هدي في هذه الحال، وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة وتؤدي الحج. وسواء كانت العمرة لك والحج للوالد، أو العمرة للوالد والحج لك، لا خلاف ولا إشكال، المهم أن لا تحج ولا تعتمر عن غيرك وأنت لم تحج وتعتمر عن نفسك. فإن كنت اعتمرت عن نفسك أولا فتعتمر عن من شئت، أو حجت عن نفسك فتحج عن من شئت، وإذا كنت لم تحج عن نفسك فلا يجوز أن تحج عن الوالد قبل أن تحج عن نفسك. كريمتي يقول: سقطت في أحد الجبال وتوفت، هل الساقط شهيد؟ يرجى لها خير إن شاء الله. يقول: هل يجوز الصلاة داخل حجر إسماعيل؟ تجوز النافلة ولا تصح الفريضة في الحجر، لأن مقدمة الحجر من الكعبة، والكعبة لا تصح فيها الفريضة. لما؟ لأن الفريضة يجب أن تستقبل الكعبة كلها، وإذا كنت في الحجر أو كنت داخل الكعبة فيكون جزء من الكعبة خلفك، والمصلي الفريضة يجب أن يستقبل الكعبة كلها، تكون الكعبة بين يديه. هل الاطباع والرمل يسن عند أول طواف لأول عمرة؟ لا، يسن في أول طواف لكل عمرة، مو لأول عمرة. أنت مثلا اعتمرت العام والسنة والجاية وقبل كذا إلى آخره، كل ما دخلت مكة أول ما تدخل مكة يسن لك الاطباع والرمل، وليس لأول عمرة، وإنما هو لأول طواف تدخل به إلى مكة. إذا أردت الحج عن فلان من الناس وذلك بأجر، علما بأني مديون بمال، فما الحكم في ذلك؟ نعم، إذا حججت عن غيرك لك أن تحج عن غيرك، ولك أن تأخذ تكاليف الحج، لكن عليك أن تخلص النية بأنه رغبة في الحج ورغبة في الأجر، والمال تبع. أما إذا كان قصدك المال فليس لك أجر، وأجرك هو ما أخذته من مال فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه